الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتي اليوم هي الأستاذة سلوى علوان، رئيسة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، حاصلة على وسام النيل من اتحاد الإعلاميين الأفارقة، حاصلة على الجائزة الأولى لأفضل قصة إنسانية من نقابة الصحفيين، حاصلة أيضا على لقب أفضل شخصية مؤثرة عام 2020، وذلك من المنتدى الأفرو أسيوي. الأستاذة سلوى علوان حاصلة أيضا على أفضل رواية عربية لعام 2014 عن رواية امرأة خائفة. حصلت الأستاذة سلوى على وسام العطاء في مؤتمر المرأة العربية. وأخيرا الأستاذة سلوى علوان حاصلة على الدكتوراه الفخرية عن دورها في رعاية الشباب وتنمية المجتمع. أستاذة سلوى علوان، بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة منى بحضرتك وبالسادة المستمعين وطبعا بإذاعة البرنامج العام. التقرير في حاجة ما قلناهاش ولا كله تقال كده؟ لا، هو في حاجات كتير بس كده، في حاجات كتير كمان ما تقالتش نسمعها من حضرتك في سياق الحوار إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أنا عايزة أعرف أولا موهبة الكتابة أنت نكتشفها، يعني أنا دلوقتي عندي أولاد، إمتى أعرف إن هم بيميلوا إلى الكتابة وإلى إن هم عندهم الخيال الجميل ده، ولا أنا كمان ممكن إن أنا أساعدهم في هذا، أو يبقى الهواية دي من صنعتي أنا؟ هي معظم المواهب بتبان في سن الطفولة. يعني مثلا معظم الكتاب أو الرسامين أو الفنانين من سن الطفولة بتبين المواهب بتاعتهم، اللي بيحب يغني، اللي بيحب يعزف، بيحب مزيكا، اللي بيحب الرياضة، اللي بيطلعوا أبطال بيبقوا بيميلوا للألعاب الرياضية مثلا في الأول، اللي بيحب الكتابة بقى بما إن ده تخصصي يعني، فمن وهو صغير بيكتب أي حاجة، بيكتب أي خواطر، بيكتب أي كلام، ويحب القراية. الأم الشاطرة بقى اللي هي تنتبه لهذه الموهبة. صحيح. أو هذا الاتجاه. صحيح. يعني تشجع لما تقرأ أي حاجة حتى لو كانت يعني دون المستوى. إحنا بنتعامل مع موهبة لسه بتنشأ وتنميها بإن هي بتشوف الكتب المناسبة للسن ده، بتحكي حكايات، بتتكلم عن يعني شخصيات مشهورة في المجال ده علشان تخلي فيه حلم وتخلي فيه هدف إن أنا في يوم من الأيام أبقى زي الشخصية دي أو أبقى نموذج يتحكي برضو. يعني حتى لو هي كانت ميولها مش راحة هذا الاتجاه، يعني نفترض الأم ما عندهاش هواية الكتابة أو القراءة حتى، أو إن هي تتجه هذا الاتجاه، إزاي تشجع ولادها؟ هو معظم الأهالي ما بيبقوش يعني أسفة، معظم الأطفال ما بيبقوش زي أهلهم، زي الأم، زي الأب، معظمهم لكن في طبعا اللي هو ابن الوز عوامل المثل المشهور ده اللي بنقوله ابن الفنان يطلع فنان, اللي هو تواصل الاجيال بقى بالمال. فعلا, بس مش ده نادرا, مش دايما يعني. حضرتك انهي فيهم؟ لا انا امي كانت لا تجيد القراءه والكتابه, ست بيت ريفيه. بس كان ليها دور كبير جدا جدا في نشأتي وفي طفولتي وفي احساسي بالناس وبالاخرين. يعني هي لوحدها كانت مدرسه. انا بسمي الجيل ده الجيل اللي علم من غير ما يكون متعلم. الحياه كانت معلمه. ده بقى نقدر نقول الفرق ما بين التعليم والثقافه حقيقي. هم ثقفوا نفسهم حقيقي من وسائل عده يعني, وكان الراديو في الوقت اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده كان هو ثقافتهم يعني, بيستقوا الثقافه من الراديو. كان الراديو, وكان في حاجه مهمه جدا, الخبرات الحياتيه بتاعه الاجيال اللي قبلهم. يعني انا امي علمتها امها وامها علمتها امها تعليم الحياه. ده يعني بيخلينا نحط ايدينا على حاجه مهمه جدا, التواصل والعلاقات الانسانيه. لسه كنت هقول لحضرتك بالظبط بين الام وبين اولادها. نقدر نقول ان هي حطت ايديكي مثلا على اول الخطوه, يعني اول خطوه او اول سلمه وصلتك ليها. هقول لحضرتك من وانا صغيره كبرت على حكايات ماما. هي كانت يعني كانت مش متعمده تعمل ده, كانت بتتصرف ده بتلقائيه شديده جدا. تقعد تحكي لنا حكايات انا واخواتي علشان ناخد منها موعظه او ناخد بالنا من كذا او نتصرف بالشكل كذا. وكان هي سلوكها نفسه سواء في البيت او مع جيراننا او مع العيله, كان سلوكها نفسه بيعلمنا, كان سلوكها نفسه مدرسه. قد ايه الله يرحمها ويعفو عنها يعني كان فيها كل الخير. ازاي تقدري تسعدي اللي قدامك؟ انا اتعلمت منها ازاي اكون سعيده لمجرد اني بقدر اعمل حاجه فيها خير, لمجرد ان اللي قدامي يبقى فرحان. حتى لو انا حرمت نفسي من حاجه وديت اللي قدامي الحاجه دي ما كانش معايا غيرها واديتها له, انا بتنعكس سعادته عليا, ببقى اسعد من انها تكون معايا. انا امي علمتني ده وكبرت على الحاله دي وعلى الحياه دي انا واخواتي الصراحه. ويمكن ده اللي احنا في المؤسسة اللي أنا رئيستها, وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالثقافة والفنون والتنمية المجتمعية والأعمال الخيرية, بنعلم ده للشباب سواء في الجامعات أو حتى الأطفال بتوع المدارس, لأن السن ده بيبقى هو السن اللي بنقدر نشكله. أيوة. ونشكل وعيه وتديله من الخبرة. تفرحيه بالخير, يفرح بيه ويشتغل على نفسه, يحبه. جيل معطاء. احنا محتاجين اجيال معطاء مش اجيال انانيه وتحب مصلحتها وبس. المصلحه الشخصيه ما تبنيش مجتمعات وما تبنيش حاله رحمه وتراحم بين الناس وتواصل بين الشعوب, ما تعملش ده. الرحمه والانسانيه والخير وخلق السعاده وصناعتها بين الناس دي حرفه وموهبه تتنمى من واحنا صغيرين في كل البشر. على ذكر السعاده, في شخصيه الحقيقه قالت لي انا ابقى سعيده جدا لو عملت مداخله دلوقتي حالا مع الاستاذه سلوى علوان. مساء الخير, انا شيهان عبد الرحمن, نائب رئيس تحرير جريده الراي بالجمهوريه. في الحقيقه كلامي عن الاستاذه سلوى علوان مش هيكفي دقيقتين او اكتر. صعب تتكلم عن كنز في اقل وقت ممكن, انك تكتشف ان في انسان ربنا اداله الجمال في المظهر والجوهر وجمال في القلب وجمال في العقل وجمال في الشكل. ربنا يكرمها ويزيدها من نعيم الله. المؤسسة الثقافية اللي هي بتتبناها حضن كبير للشباب. انا شخصيا ولادي من ساعة ما راحوا المؤسسة وشافوا انشطتها بقوا عايزين يعيشوا هناك أكتر ما هم قاعدين معايا في البيت. في الحقيقة أنا فخورة بيها وفخورة بعملها الاجتماعي. إنسانة قلبها كبير, عايزة تساعد الناس, عايزة تعمل كل حاجة جميلة, محتضنة الشباب, فهماهم, عايزاهم توفر لهم بيئة ثقافية وعلمية واجتماعية. ده شيء جميل عشان في الحقيقة ده مش موجود دلوقتي في المدارس، مش موجود في كتير من الجامعات. فكون مؤسسة جامعية، مؤسسة ثقافية اجتماعية تعمل ده وتعمل خدمة اجتماعية محترمة، ده شيء جميل. فأنا بقول لها شكرا حبيبتي، بحبك من قلبي، ولادي بيحبوك جدا جدا، وربنا يوفقك لكل ما يحب ويرضى. طبعا صديقتي حبيبتي الأستاذة جيهان هي صديقة صحفية، وإحنا جمعتنا مع بعض رحلة عمرة في شهر 1/2020 ده قبل كورونا بقى. قبل كورونا على طول. إحنا رجعنا ولقينا كورونا. الحقيقة أنا كنت رايحة ومتخوفة من الصحبة في العمرة، لأني كنت حاسة عايزة أروح في معية ربنا بس. فساعات بتحصل حاجات في الرحلات دي بتعكنن على الناس، وكنت بسمع هيك كانت أول عمرة لي الحمد لله يعني. فرايحة وأنا حاسة عايزة يا رب وفقني في صحبة كويسة تعيني على أداء المناسك وتعيني على الاحتفاظ بالروحانيات. فكانت الأستاذة جيهان خير معين، وكانت هي الأمنية اللي اتحققت والدعوة اللي طلبتها من ربنا، وقدرنا مع بعض نعمل أكتر من عمرة الحمد لله. الحمد لله بفضل الله يعني. وكانت صديقة، ورغم ان احنا تقريبا سن واحد، لكن هي كانت محتوياني احتواء الام، لان هي كان ليها سابقة في عمر قبل كده فاحتوتني احتواء الام. فمن هنا بقالنا علاقة صداقة جميلة مع بعض، وبقى بينا حالة تواصل. في ناس كده بتدخل القلب بدون استئذان يعني. حقيقي. والصداقة مش بتتقاس بالمدة، بتتقاس بالارتياح. وزي ما حضرتك بتتكلمي كده عن الأستاذة جيهان خليتينا شغوفين ان احنا نشوفها. كنت بتتكلمي عن ضرورة ان احنا نعلم ولادنا قبل ما يفكروا ياخدوا يدوا، يعني ده مهم جدا في هذا الجيل. والحقيقة يعني شبابنا بخير والله، وشفنا منهم كل خير، وشفنا منهم المواقف الجميلة اللي عملوها في كل مرة كانت مصر بتحتاج ليهم فيها. عايزة اقول لحضرتك ان احنا معظم شغلنا في المؤسسة مع الشباب، سواء في الجامعات او الخريجين، فيهم شباب يدي امل بشكل مش طبيعي، يفتح النفس على الحياة. عندهم مبادرات وعندهم قدرة على العطاء غير عادية، وعندهم افكار جديدة ونشاط مش عادي وحماس لصنع الخير، وبيسافروا يروحوا يعملوا وينفذوا المبادرات بتاعتهم في محافظات او في مناطق عشوائية او في المحافظات الاكثر فقرا يعني. قد ايه جيل يقول مصر بخير وهتفضل بخير ليوم الدين ان شاء الله. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. الأستاذة سلوى علويم نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع ورئيسة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لفت انتباهي في كم الجوائز اللي حضرتك حصلت عليها. جائزة نقابة الصحفيين، العنوان أفضل قصة إنسانية، دي كانت عن حادثة الدويقة، صخرة الدويقة بتاع المقطم لما وقعت. وكان لي شرف الحصول على جايزة كبيرة زي دي من نقابة عريقة وكبيرة زي نقابة الصحفيين اللي أشرف بالانتماء إليها. طبعا يوم الجايزة كان يعتبر أسعد يوم في حياتي وما كنتش متوقعة. أنا شاركت في الجايزة بالموضوع اللي كتبته بس ما كنتش متوقعة. بس بعد الفوز بالجائزة قعدت أسترجع طب أنا ليه يعني إزاي ده حصل. فلقيتني وأنا كنت وقت ما كنت بكتب الموضوع طبعا كان عن اخترت قصة طفلة من أطفال الدويقة اللي وقعت عليهم الصخرة وعشتها وتخيلتها وكتبتها بقى فيها نسج من الواقع ومن الخيال. فعرفت إن الصدق لازم يكون له مردود حقيقي. وانا بكتبها كنت عايشة القصة وانا بكتبها كنت شايفة كل تفاصيلها وكنت حاسة بمعاناة اهل الدويقة وبمعاناة الاسرة بتاعت الطفلة وبالحياة اللي مرت بيها الطفلة قبل واثناء الحادث ولحظة خروجها من تحت الصخرة اول ما شافت النور. فعشتها بصدق وعشت تفاصيلها كلها وشفتها قدام عيني. فكان عندي يقين ولا زال ان اللي بيكتب بصدق او بنشتغله بصدق او بنعمله بصدق لازم يوصل ولازم يكون له مردود حقيقي. اكيد طبعا. حضرتك كنت بتكلميني كده انا سرحت شويه وحسيت طبعا الكلام وقلت ما هو الراديو فيه شبه كبير من اللي حضرتك بتقولي عليه. لما المستمع بيستمع إلى أي عمل درامي أو حتى بيستمع لمذيع أو مذيع في الراديو هو بيتخيلها زي ما هو عاوز وبيتخيل الدراما بأحداثها يعني بيعيش الخيال ده على فكرة. الراديو أيوة. أكتر وسيلة على الإطلاق تنمي الخيال. الراديو في مؤثرات صوتية في أصوات حقيقية حية في كم من الإبداع بيسيب للمستمع خصوصا بقى وإحنا صغيرين. يعني أعتقد إن كان أكتر حاجة أثرت في أجيال من العظماء اللي فاتوا صحيح كان الراديو تليه القراءة. لكن الراديو لأنه بيقدر يأثر على السمع يعني القراءة تأثر على المشاعر بالعين. الراديو يأثر على المشاعر وعلى التفكير والتفكير طبعا في القراءة. الراديو أثر على المشاعر والتفكير بالعين وبالودن وبالإحساس أحاسيس كلها بالضبط. فأكتر حاجة بتنمي الخيال وتصنع الخيال عند المتلقي هو الراديو. وده مهم قوي للكاتب الروائي خيال الواسع حقيقي. علشان يقدر ينسج كل كلمة وكل موضوع وكل رواية هو بيكتبها. ويمكن أنا يعني هقول بقى لأي أم شايفة في أولادها هذه الهواية أقول لها أكدي على الراديو إنهم يسمعوا راديو يسمعوا مسلسلات وتناقشوا مع بعض يسمعوا برامج يتخيلوا المذيع والمذيعة قاعدين وبيتكلموا يعني ينموا خيالهم من خلال الراديو. ده حقيقي. احنا كنا واحنا صغيرين كبرنا طبعا مش بنعمل دعاية للراديو ولا حاجة بس هو شيء بالشيء يذكر يعني هي دي الحقيقة. لا ده احنا بنقر واقع هي دي الحقيقة. صديق طفولتي رسول غرامي كسب مشاعري مع احترامي. صديق طفولتي رسول غرامي كسب مشاعري عصافير في صبح الحياة تزق وغنوة واختام الحب مبدأ وناسها تدخل تنام وتحلم وناس تصحي الحياة وتبدأ وتخلي خير الحياة يواتي. صديق طفولتي رسول غرامي شاعران. صديق طفولتي رسول غرام، لغتي الجميلة والشعر رامي، وناس في غيط الليالي تعلق، وناس في بحر التسالي تغرق، ولما ينطق يسحرني صوته، ولما يسكت أتمنى ينطق ألاقي مفكر ومغنى واتي. أفضل شخصية مؤثرة عام 2020. الحمد لله. حضرتك واخدة بالك؟ ده لسه التكريم طازة، لسه أول امبارح. حديث جدا يعني. من يومين بالظبط. طبعا كنت ضمن شخصيات كتيرة. قدمت مجموعة شخصيات مؤثرة لسنة 2020. إحنا في المؤسسة. طبعا حضرتك عارفه الصحفيه دي قصه تانية، ومؤسسه الرئيس مؤسسه اللي بكلم حضرتك عليها، كان معظم شغلنا ثقافي فني، شغالين على الشباب وتنميه المواهب ورعايتها، ومحاضرات في الاعلام في الصحافه في اللغه العربيه، يعني سواء جوه الجامعات او بره. يعني لما جت ازمه كورونا احنا عندنا ميدان عمل ما كناش دخلناه بشكل كامل. اما جت أزمة كورونا بدأنا ندخل في المجال الخيري او العمل الانساني البحت. فقدرنا الحمد لله خلال الفترة دي نساعد حوالي 300 اسرة، سواء بتوفير مساعدات مالية او بشنط تموينية فيها مواد غذائية، او بتوفير ادوية او اجهزة طبية، والحمد لله ربنا قدرنا ووفقنا في الفترة دي على خير الحمد لله. يعني الموضوع ده سمع جامد جدا، ويعني عمل حالة كده من التكافل الجميل بين المجتمع المدني وبين الأسر يعني، وأكيد شجعته يعني أماكن أخرى. أنا عايز أقول لحضرتك إن كان فيه أفراد بينشروا على صفحاتهم على الفيسبوك، سواء شباب من الجنسين، ولاد بنات، كبار في السن مع تفاوت كل الأعمار، والله وفي أطفال كانوا بينشروا على صفحاتهم على الفيسبوك أرقام تليفوناتهم، اللي محتاج دواء، اللي في العزل، العزل المنزلي بالضبط، وطالب مساعدة، طالب يوصل مستشفى، طالب جهاز، أو طالب يعني نوع من الاطمئنان والسؤال. ده في ناس كانت بتطلب ده على فكرة، لأن في ناس إحنا ما كانش عندنا الوعي الكافي. أيوة. بطبيعة ولا إحنا ولا العالم على فكرة، ولا يعني العالم. عشان ما نجدش نفسنا أكتر من اللازم، ولا العالم، فيروس جديد ومحدش عارف عنه حاجة يعني. صحيح. فكل يعني معظم الناس بقوا يتخوفوا يطلعوا بره البيت، يتعاملوا مع حد. الحمد لله يعني فترة، وربنا يكملها وتعدي على خير إن شاء الله بإذن إن شاء الله. فلما بتحصل مبادرات إنسانية بالشكل ده، الواحد بيحس إن في حالة التضامن، بقى التضامن الاجتماعي. أيوه. الرحمة اللي بقول لحضرتك عليها. أيوه. بيلاقي حد يسأل الشباب اللي احنا قلنا لما مصر بتحتاجه بنلاقيه على طول أول الصفوف يعني. أستاذة سلوى علوان، برضو في وسام جميل جدا اسمه وسام العطاء، وأنا بسعد جدا لما أي مصرية الحقيقة بتنال جوائز مش بس في بلدها ولكن باعتراف عربي، وأحيانا بيبقى اعتراف عالمي كمان. حضرتك حصلتي على وسام العطاء في مؤتمر المرأة العربية، كان في أكتر من دولة عربية، في أكتر من شخصية عربية، كان في مجموعة كبيرة من إخواتنا من الوطن العربي. الحمد لله بفضل الله، ويمكن ده كان نتاج ان احنا بقالنا اكتر من 6 سنين في المؤسسة بنشتغل شغل تنموي وفي رعاية للشباب وللمواهب، كله يعني مجانا بدون اي مقابل مادي ولا حتى مقابل رمزي. كنا فاتحين المؤسسة بتاعتنا للطلبة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، كنا بندي دورات في اللغة العربية، دورات في الصحافة والإعلام، وحققنا انتشار كبير الحمد لله بين الطلبة. أسسنا المهرجان الثقافي الأول لجامعة عين شمس وعملنا لهم مسابقة ثقافية كبيرة على مستوى 16 كلية تبع للجامعة ما شاء الله. الحمد لله عملنا برضو اكتشاف وتنمية ورعاية مواهب للطلبة في جامعة القاهرة وعملنا لهم أكتر من احتفالية هناك على مسرح الجامعة والحمد لله كانت حاجات كلها ناجحة وموفقة والشباب لحد النهاردة من 6 سنين متواصلين معنا في المؤسسة وبقى في شبه علاقة أسرية بيعتبروا المؤسسة بيتهم التاني يعني حتى اللي تخرجوا واشتغلوا لحد دلوقتي معايا. أسسنا فريق اسمه فريق فرحة ده للشباب الجامعات وطلبة المدرسة بيقدموا أغاني هايلة جدا من إنتاجنا برضو في المؤسسة أغاني وطنية وأغاني اجتماعية وإنسانية وعاملين شغل حلو قوي عن الشهداء وعن الوطن والحمد لله عندهم الوعي حتى إحنا من باب إنك بتنمي الإحساس بالوعي الوطني ده الوعي والانتماء بالضبط والاطمئنان. مفيش إنسان في الدنيا بيعمل مع أي مؤسسة أو هيئة أو وزارة ويرتاح ويطمن وما يدهاش بيبقى عايزين يدوا كل ما لديهم خلاص هم حبوا المكان وانتموا ليه واعتبروا بتاعهم حقيقي. فيعني أستاذة سلوى فيه بقى مداخلة الحقيقة بقى لها فترة بس قالوا لي بقى ضروري نكلم الأستاذة سلوى دلوقتي نسمع مع بعض. طبعا المفروض أنا أتكلم عن دلوقتي أختي وحبيبتي وصديقتي وقدوتي ومثل الأعلى كاتبة والأديبة الرائعة سلوى علوان ولي الشرف أن يكون أختي كبيرة ووالدتي تانية حنيتها علينا انها بتاخد بالها مننا بتاخد بالها من شغلها بتاخد بالها من بيتها من ولادها ما شاء الله عليها متفوقه في كل ده. طبعا اي كلام انا هقوله هتبقى شهادتي فيه مجروحه لكن انا عشان اتكلم عن سلوى عنوان الاخت والصديقه والكاتبه محتاج وقت كبير جدا عشان نديها حقها فاي كلام انا هقوله دلوقتي مش هوفيها حقها وهي فعلا تستاهل كل خير ما شاء الله عليها من صغرها وهي متفوقة وبتدي كل حاجة حقها واللي بتشوفه بتراعي ضميرها بشغلها واللي بتشوفه هي اللي بتكتبه واللي بتحسه هي اللي بتكتبه كل كتاباتها وكل مقالاتها بحس فعلا انها قريبة مننا وقريبة من قلوبنا بتمس حاجة فينا وده لصدق كتابتها وهي فعلا شايفها مش واخدة حقها كمان شايف انها تستحق اكتر من كده بكتير فأنا بحمد ربنا إن لي أخت زي سلوى علوان. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. يا ملكة بين بنات جيلك أنا أتشرف أغنيلك وأقول البنت دي أختي يا حلوة في كل تفاصيلك بفرح لما أشوف فرحك وأتعب لو في شيء تعبك وأهد الدنيا لو ألاقي دمعة نازلة على خدك يا ملكة بين بنات جيلك أنا أتشرف أغنيلك وأقول البنت دي أختي يا حلوة في كل تفاصيلك بفرح لما أشوف فرحك وأتعب لو في شيء تعبك وأهد الدنيا لو ألاقي دمعة نازلة على خدك أحمد حبيبي أخويا هو أول ولد يجي بعد 5 بنات وكنت أنا طبعا الكبيرة خالص ده الدلوعة بتاعتنا كنت أنا الأخت الكبيرة يعني بس بصراحة لما بدأ يعني يكبر بقى شوية كان محتوي إخواته البنات كلهم على فكرة هو حظه حلو جدا لأن اللي أنا عارفاه الولد لما بيتربى مع البنات ويكون إخواته طبعا والأم بياخد كل الحنان يعني الحنان كله حقيقي. بيبقى لهذا الذكر اللي موجود في وهو جاي بعد خمس بنات يعني. فبس هو الحقيقة التحسين وبابانا التاني محتويين هو بقى لكل فعل رد فعل بالزبط. هو ده اللي بيرده لكم. العطاء اللي هو خده هو بيرده لكم دلوقتي. صحيح. فربنا يبارك فيه يا رب ان شاء الله ويخليه لنا ان شاء الله. ده في حد تاني عايز يتكلم سلو في ايه الحكاية في حد تاني. النهاردة هتكلم عن شخصية عظيمة لها باع طويل في الأدب والصحافة والإعلام، الأستاذة سلوى علوان الكاتبة والروائية والصحفية. لو تكلمنا عن شخصية الأستاذة سلوى علوان من الجانب الإنساني أولا، فهي إنسانة قلب صافي وتحب الخير ومصرية أصيلة تحب الخدمة الاجتماعية لكل طوائف المجتمع، ونشاطها ملحوظ في المؤسسة في هذا المجال. إنسانة تحب العمل الجاد والمتقن والدقيق، وبحكم أني عضو مجلس أمناء تعلمت أنا منها الكثير، دقة في العمل والالتزام والإخلاص والتفاني وحب الوطن فوق كل هذا. الأستاذة سلوى علوان مصرية وطنية أصيلة تعشق مصر عشقا لا حدود له، واستطاعت من خلال هذا العشق التي رأت طوائف كثيرة من الشباب كانت قريبة أن تتلقفهم أيدي الإرهاب والمخدرات، كان شباب محتاج يد تأخذ بها إلى بر الأمان. فكانت المؤسسة بقيادة الأستاذة سلوى علوان إلى جانب العمل الإنساني وتفاعلها الجاد مع دور الأيتام والأرامل والمعيلات والمعاقين، كان لها أنشطة متعددة في هذا المجال. من حيث الكتابة والأسلوب الروائي والصحفي للأستاذة سلوى علوان، فهي صاحبة أسلوب متميز وكتابة راقية كنا نفتقدها في السنوات الماضية القريبة، وتذكرنا دائما برواد الأدب والصحافة في الزمن الجميل. تشعر معها أن الكلام الذي تكتبه ليس مجرد وظيفة، ولكنه نابع من قلبها وعقلها. شكرا للأستاذة سلوى علوان على ما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية في هذا الزمن الذي نحتاج فيه إلى ألف سلوى علوان. طبعا الأستاذ خالد جعفر هو كاتب وناقد فني وأدبي، وهو عضو مجلس أمناء في المؤسسة وأمين الصندوق. أمين الصندوق يا أستاذ خالد. وكان معنا من بداية المؤسسة، يعني هو يعتبر من المؤسسين. تمام. والحقيقة بيشتغل بإخلاص شديد جدا، وفي حالة من التفاني والترابط إحنا كأسرة المؤسسة وأعضاء مجلس أمنا الحمد لله بفضل ربنا يعني. وتعب معايا كتير وشاف معايا ظروف صعبة كتيرة جدا جدا، وشفنا مع بعض نجاحات كتيرة قوي. اسمحي لي أشكر وأشكر كل أعضاء مجلس الأمنا في المؤسسة وولادنا من فريق المتطوعين وكل الناس اللي شغالة في المكان على تعبهم معانا الفترة اللي فاتت، ويا رب اللي جاي أحسن بيكم وبيكم يا رب إن شاء الله. ترين عندك اختجارة فكوني ما رأيتي، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي. صناعة النجاح فن، مهارة بها ارتقيتي، فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت. صناعة النجاح سن، مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي سينتهي سينتهي كما أردت. أستاذة سلوى علوان، نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع ورئيسة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، يعني من بين ألف شاعر وأديب تبقى الرواية الفائزة امرأة خائفة؟ يعني خائفة من إيه بقى؟ هقول لحضرتك امرأة خائفة دي من ده اسم الرواية على فكرة، اسم الرواية اللي حضرتك حصلتي على أفضل رواية عام 2014 كان الكلام ده صحيح. الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا. المرأة قوية، الرواية اسمها امرأة خائفة لكن المرأة بطلة الرواية كان كل خوفها بتحوله، كل مواطن الضعف وكل مواطن الخوف بتحوله لمواطن قوة. ويمكن هي كانت رمز لمصر، رمز لكل امرأة عربية في التحديات في الصعوبات في الانكسارات والنجاحات والانتصارات. امرأة خائفة ما اتكلمتش بس عن بطلة الرواية ليلى عابد الصحفية المصرية، امرأة خائفة اتكلمت عن كل امرأة على وجه الكرة الأرضية بكل التحديات اللي بتواجهها، كل امرأة صاحبة موقف شجاع وعندها مشاعر مساوية وإنسانية. سردت كل ده في سياق قصة حب نعمة رومانسية بينها وبين بطل خالد الراوي، وكانت بتحكي بقى طول الوقت وهي بتمر بأحداث جسام سواء جوه مصر على مستوى المحلي. 2014 ده انا خدت بالي صدور الرواية او حصولك على الجائزة كان 2014. ما احنا قبلها برضو كنا بنمر بأحداث كبيرة كمان على مستوى الوطن العربي، لو نفتكر مجازر اللي حصلت في لبنان في الجنوب اللبناني، أحداث فلسطين الأرض المحتلة غزة. حضرتك عايزة تقولي ان في كل المواقف الصعبة دي المرأة كان لها دور، المرأة تحدت زي ما قلتي، وزي ما دايما سيادة الرئيس بيقول ان المرأة هي حاضنة الوطن، المرأة صورة الواقع لكل وطن. شوفي حضرتك في العراق في فلسطين في لبنان في مصر في ليبيا في اليمن، أنا بتكلم على مستوى الوطن العربي، احنا لو عممناها نتكلم بشكل عام على المستوى العالمي، البوسنة الهرسك القصص اللي كنا بنشوفها كلها، الصورة المعبرة الحقيقية اللي تقولك البلد دي فيها ايه، المرأة بإيه؟ وصلت على مستوى تطورها ايه بالظبط، بتقلد المرأة للعديد من المناصب، مصر بقت فيه. ويمكن ده السيد رئيس فطن إليه من بدري قوي، فأول ما بدأ الفترة بتاعت الرئاسة وعى لقيمة المرأة وقد ايه بيكرمها، وبقت دلوقتي واخده حقها تلت ومتلت، ودلوقتي الرجاله بيقولوا لنا هاتوا حقنا. لا لسه شويه لسه شويه استاذه سلوى. الجاي احسن ان شاء الله. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات الا واسمها علم فيها، بينور أي مكان وخيال هيقرب كل بعيد، شيالة هم بخف الدم وكل الناس سن بعدها، حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضو مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. أخيرا هنتكلم عن دكتورة سلوى علوان ودكتوراه فخرية من أكاديمية مصرية عن دورها في رعاية الشباب وتنمية المجتمع. الحمد لله الحمد لله. طبعا هي دكتوراة أفخر بيها جدا جدا. على فكرة التكريم في حد ذاته، سواء بقى دكتوراة فخرية، وسام، جائزة، شهادة تقدير، أي نوع من التكريم انعكاسه على الشخص بيبقى يعني عايز أقولك بيبقى طاير كده في السماء, بيبقى حاسس الناس بس بص عليه وشايفاه ومقدراه. هو أنا بفضل ربنا, بفضل ربنا حصل دلوقتي على أكتر من 100 درع وشهادة تكريم وتقدير بفضل الله, الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهقول لحضرتك السر في ايه, ده ملوش علاقه بعلاقات شخصيه خالص, ولا ان انا صحفيه ولا اللي بيكرموا بيجملوني. اقسم بالله انا الناس تقريبا كلها اللي دعيتني للتكريم انا ما اعرفهمش, يعني اقصد بس هم عارفين ان مفيش هم اعمالك واصله, ما ده اللي انا عايزه اقوله, مفيش تواصل شخصي بيني وبينهم. أيوه. خالص. لكن السر في ايه, في الاخلاص. ايوه انا عايز اسر الخلطه دي بقى, هو يعني الاخلاص. عندي يقين. أيوة. كويس, وقاعده اؤمن بيها جدا من اول ما اشتغلت. نسبه الاخلاص اكتملت 100% جوه قلبك وجوه روحك ويقينك وانت بتشتغلي, ده بينطبق على اي حاجه بقى بعملها, كل حاجه, سواء البيت سواء العمل, علاقاتي الاجتماعيه, علاقات الانسانيه, كله 100% اكتمل الاخلاص 100% نجاح. الإخلاص قال 98% 95% 75%, ما بيجيش المردود بتاعه زي ما يفرح القلب لما تكوني أخلص 100%. ربنا ما بيظلمش حد. قبل ما أختم مع حضرتك في حاجة كده عايزة أقولها لحضرتك, إن اسمك ذكر على المستوى الأفريقي أيضا, كنا بنتكلم على المستوى العربي, ولكن لما تكوني حصلة على وسام نيل من اتحاد الإعلاميين الأفارقة يبقى هنا بنقول فعلا حضرتك مصرية مشرفة, صورة ونموذج جميل جدا, وصل المستوى المحلي والعربي والأفريقي باستحقاق وبجوائز كمان. الحمد لله الحمد لله والحمد لله. ويمكن ده اللي عايزة أقوله لكل شبابنا وكل ولادنا, أنت قدامك حلم وقدامك هدف, املأ قلبك بالخير. أيوة. تشتغل عليه كويس قوي. هتلاقي أبواب الدنيا كلها تفتحك. احنا سعداء بوجود حضرتك معنا, وشيء مشرف مصرية يعني حاصلة على أكثر من جائزة على المستوى زي ما قلت المحلي والعربي والإفريقي. فخورين بيكي جدا, زي ما حضرتك بالضبط فخورة إنك مصرية. مصرية. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.